يقول السؤال: الذي يحفظ القرآن، هل إذا كان في سجدة وكرر الآيات للحفظ يكفي سجدة واحدة ولا يسجد كل مرة؟ بعض العلماء قال يكفي سجدة واحدة دفعا للمشقة يعني، ومرة واحدة ولا يعيد، هذا مذهب الأحناف. قال به بعض الشافعية والحنابلة، اختار المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقال يعني بعضهم أنه هذه تتداخل، يعني حطوها في قضية مثال على تداخل إيش العبادات يعني دفعا للحرج. طبعا قال بعض العلماء أنه يسجد في كل مرة، نقول إذا تيسر لك اسجد، وإذا صار عليك مشقة يكفيك سجدة واحدة والحمد لله.